السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين. في كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة بأبي وأمي وصلى الله عليه وسلم، وصلنا في حرف الفاء الاسم الفتاح، ورد في أول الباب الاسم الفاتح والآن اسم الفتاح، وهذه لها تشابه أو اشتراك في المعنى، ولكن اسم الفتاح يدل على صيغة المبالغة في ذلك، وهذا كلاهما ضروري. هذا حتى يعني لله المثل الأعلى، في بعض أسماء الله سبحانه وتعالى يوجد الغافر والغفار، واضح كيف؟ أو أسماء من هذا النمط، فهي تدل على أصل الفعل لمن غفل عن أصل الفعل، وتدل على معنى المبالغة. وصيغة المبالغة في اللغة العربية قالوا إما أن تكون بالفعل أو بالفاعل أو بالمفعول، وهنا قد تكون في الأشياء الثلاثة، يعني الفتح الذي يجري على يديه صلى الله عليه وسلم لا يماثله ولا يناظره فتح في الدنيا كلها، والفاعل فتح عليه الله سبحانه وتعالى. لو كان طبعا هذا ما حصل، لكن لو كان بس فتح عليه بالقرآن الكريم لأعظم به من نعمة ومنة. وفي هذا المعنى يقول سيدنا البوصيري: لو ناسبت قدره آياته وعظما أحيى اسمه حين يدعى دارس الرمم. يعني لو كانت مثل تكون معجزاته على قدر على حسب قدره الشريف صلى الله عليه وسلم، لكان بمجرد ذكر اسمه يحيى الميت الفاني. وأنا غفلت عندما ذكر الفاتح عن إعطاء معنى من معاني المعروفة في اللغة العربية، وقد تكون خافية على كثير منا. الفتح باللغة العربية يأتي بمعنى الحكم، رب افتح بيني وبين قومي بالفتح وأنت الفتاح العليم، أو بالحق وأنت الفتاح العليم، أو كما قال سبحانه وتعالى أظن في سورة السبأ: لعلي كن أخطأت أو أصبت في ذكر هذه الآية. فالحكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ممكن أن يؤخذ هذا الاسم له في صيغة المبالغة، ممكن أن يؤخذ من الفتح وممكن أن يؤخذ من الحكم. الفتح أظن أني استغرقت كثير من معانيه، لعله فاتني شيء منه. يعني النواحي المادية ورد في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم أوتي مقاليد الدنيا، يعني مفاتيح الدنيا أوتيها صلى الله عليه وسلم. هذا فتح لا يوجد بعده فتح، واضح. مع النواحي الروحانية والمعنوية سنعاين من أشياء قد تحتملها عقولنا وأشياء أخرى لا تحتمل عقولنا، وأشياء أيضا لا نعاينها، لأنه كما قال القائل: ما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله. فهذا ليس من المبالغة في شيء، وليس من الشرك في شيء. ليش؟ لأنه نحن نؤمن ونعتقد أن هذا هو عطاء من الله سبحانه وتعالى. كان سيدنا أبو هريرة لما تفتح بلدة على المسلمين، وبلاد كثيرة فتحت بعد وفاة صلى الله عليه وسلم بحياة سيدنا أبو هريرة، كان يقول لهم: كل بلد فتحت عليكم، بما معناه أنا ما أحفظ اللفظ، أنه أوتي نبيكم مفتاحها. واضح كيف؟ يعني هذا الفتح فيها صار من قبل. واضح. فهنا معنى الفتح بهذا المعنى، وطبعا في عهد سورة الفتح، في عهد سورة إذا جاء نصر الله الفتح، في مع سورة جاء نصر الله الفتح تتعلق بوفاته بأبي وأمي، نحن نحزن لوفاته صلى الله عليه وسلم، لكن قد يكون في وفاته بأبي وأمي أيضا من معاني الفتوح ما لا يخطر لنا على البال. وهذا ما قاله صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. أما بمعنى الحكم فأعظم وأنعم بذلك، يعني ميزان مستقيم عادل لا يزيغ ولا يحاد. يعني أنا قلتها لكم مرارا إنه والله يهتز القلب لها لما تقرأ هذا الحديث: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وين شو هذا الحكم؟ يعني وين العدل؟ وين الانضباط؟ وين الميزان؟ هذا بنظر الخاطر يفوق التصور ويفوق الكلام. يعني اضطراب ذلك في شخصية في روحانية طاهرة لا يخطر السوء على بالها، فالفرضية التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه تفوق الوصف. فهنا يظهر لك هذا الحكم. ولذلك إذا كان من معاني الفتاح الحكم لابد لكل واحد منا أن يأخذ بنصيبه من هذه الآية. قال سبحانه وتعالى في سورة النساء الآية 65: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شايف؟ هذا من اسم الفتاح، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. معلش أنا لن أطيل لأنه ذكرنا على اسم الفاتح، طبعا أنا أطلت أو قصرت، فأنا جد مقصر في إعطاء هذا المعنى ومعرفته من النبي صلى الله عليه وسلم، ناهيك عن تفسيره وإبلاغه للآخرين. لاحظوا كيف؟ لكن بذكر كل واحد ممن حضر أظن قبل بضع جلسات لما تكلمنا عن اسم الفاتح ذلك، وأنا أحب أن أضيف لأنه يمكن أغفلت الكلام عن ذلك، أنه الفتح باللغة العربية يأتي بمعنى الحكم. واضح كيف؟ فهنا معنى قوله، معنى كونه صلى الله عليه وسلم فتاحا يعني يدل على أنه من حيث الحكم من أكمل ما يكون، أن يكون من أكمل ما يكون عليه أهل الحكم والحكم من الله سبحانه وتعالى. يعني أنا والله آسف لقول ذلك، هذا يمكن كان جلي وواضح. هلأ في عصرنا أنا أتألم لذكر ذلك، يعني يوجد كثير من الناس يشككون في بعض الأحكام ويطعنون في بعض الأحكام. وين أنت عمين عم تحكي؟ عمين عم تتكلم؟ واضحي عم تتكلم عن من أوتي المقاليد من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أقسم بربوبيته ونسبة هذه الربوبية إليه صلى الله عليه وسلم فقط، مو قلنا لا، ما قال فلا وربكم، قال فلا وربك، نسبة هذه الربوبية إليه صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ أنه لا يؤمن بأحد. وإيش؟ في الظاهر لو كان بالظاهر والله الأمر أهون، لا، عم يقول لك ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني قلبه ما بيكون فيه ميل ولا سؤال ولا شك ولا ريب في هذا الأمر. وهذا الأمر يعني الواقع مع أنه لعله يعتبر من البديهيات، لكن في عصرنا من الضروريات وما من شك. يعني عم يحكوا يطلعوا لبرا، يحكوا برا، وهذا وإن كان يعني في عصور كان يعتبر من البديهيات، لكن في عصرنا لعله يعتبر من الضروريات. وليش هذا يعتبر من الضروريات؟ لأنه الله سبحانه وتعالى في هذه الآية نفى الإيمان عمن لم يفعل ذلك. واضح؟ عمن لم يسلم تسليما مطلقا لذلك، عمن لم يعتقد كمال الاعتقاد في هذا الأمر الذي شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يا سادة أنتم ينبغي أن ترفعوا رؤوسكم عالية. هذا الشيء الذي الله سبحانه وتعالى أكرمكم به، في كثير ناس حيدخلوا الجنة، في كثير ناس مؤمنين، مؤمنين لا بالتعصب غير المسلمين، لا من عصور سابقة، لا تغلطوا فهمي. واضح؟ لكن ما في حتى من أولئك ما أحد أوتي ما أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحكام، من فتوح، من حقائق، من معاني. ولذلك كما يقول بعض الأكابر بجوز أن يكون فيها تعقيد عليكم، أنه هذه الأمة وارثة لكل الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم وصف سيدنا أبو بكر الصديق في حديث وصف إرثه من سيدنا إبراهيم وصف إرثه من سيدنا موسى أما سيدنا عيسى وصف إرثه من ملك اسمه سيدنا ميكائيل. واضح؟ لما وصف سيدنا عمر الخطاب وصف إرثه من سيدنا موسى وصف إرثه من سيدنا نوح وصف إرثه من ملك قال له سيدنا جبريل. واضح؟ وهذا إن دل على شيء يدلك على الجمعية التي جمع الله تعالى لنا فيها في هذا النبي العظيم. يعني قد ما تكلمت أنا بس توقعوني أن أقدر هذا المقام قدره، لكن أنا بشعر من نفسي وبشعر من الآخرين، أنا مو بس بطلبه من نفسي بطلبه من الآخرين، كل واحد منكم يعلي المراتب عنده كتير. شايف كيف اعتقاده بالنبي صلى الله عليه وسلم دون، شايف كيف يرفع فيه. لا بيقول في ذلك سيدنا علي وسيدنا مسعود لعلكم سمعتم مني هذا: إذا سمعتم الحديث عن رسول الله فظنوا به الذي هو أهدى والذي هو أتقى والذي هو أهدى. واضح؟ ولذلك كان لما تعضل هذه الأمور بسادات الصحابة شو كان يقول؟ كان رسول الله أحسن الناس وكان أشجع الناس وكان ما في، يعني وصل لآخر القاموس أو وصل إلى آخر الكتاب وما وفى المقام حقه، فقال كان أحسن الناس، كان أشجع الناس، كان أجود الناس. بيقول سيدنا علي بن أبي طالب هو صاحب البلاغة المعروفة يقول ناعته: لن أرى قبله ولا بعده مثله أبدا. واضح؟ يعني كل هذه المعاني بالنسبة إلي لفهمي القاصر تدل على عجز الصحابة عن إعطاء هذا المقام حقه، فصاروا ينعتونه إما بأشياء من الصيام أفعل التفضيل أو أنه لا يوجد مثله صلى الله عليه وسلم. واضح لي؟ يعني نحن باعتقادنا الله سبحانه وتعالى ذو قدرة مطلقة، لكن قدر سبحانه وتعالى أنه بهذا الكون واضح لي ما يوجد أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد نظير للسيد النبي. وهذا طبعا بيقودنا لما بعد الاسم اللي بعده، ما استغرق كثير من الوقت، وإن كان أنا بخاطري وبقلبي لو استغرقت الوقت كله في ذكر معاني اسمي الفتاح في أبي وأمي لما وفيت المقام حقا، لكن كونه ذكرناها في اسم الفاتح لن نعود إلى ذلك مرة ثانية. بقدر الاسم الثاني، وهذا الاسم الثاني بتكون تنتبهوا نحن لا نحصلوا الصفر بقيان له 3-4 أيام بعد ما يجي ربيع الأول. أعظم حدث في حياتك، أنا ما عم أحكي عن الناس تاني، عم أحكي عن حياتك، أعظم بحدث في حياتك على الإطلاق مو ولادتك ولا زواجك ولا تخرج، أعظم حدث في حياتك على الإطلاق عندما بزغ هذا الفجر، هو الاسم اللي بعده الفجر. واضح كيف؟ وهذا الفجر بزغ في شهر ربيع الأول. لاحظت كيف؟ فأنت كل واحد يفرح على طريقته، شايف كيف؟ وأنا ظني خدم مني خدم، شايف كيف؟ يعني حتى لو نفشتني عن النار اذا طلع ايدك ساويها. واضح كيف؟ انا ظني انه الله سبحانه وتعالى لن يعاقب احدا فرح بنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقادي بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: انا عند ظني عبدي بي فليكن بي. وهذا طبعا بيقولك مقيد بالقرآن العظيم وبالسنة النبوية المطهرة، ما يحضرون في القرآن قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وما يحضرون في السنة النبوية المطهرة كما رواه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين قال: فيه ولد. شو يعني؟ يقول لك أنت صوموا لا تعملوا مولاد صوموا. لاحظوا كيف؟ لا، هون أنت يعني مثل واحد بده ما بيركب سيارة مرسيدس حتى يجي بالقرآن نص انه ركبوا سيارة مرسيدس، ما عاد شيء. وهذا ليس هو من الهدي القرآن وليس هو من نمط الأحاديث، كان يأتي بالإجمال. واضح كيف؟ حتى بالقصص أسماء أصحاب الحوادث، قالت امرأة عمران، والله امرأة جليلة وعظيمة ونبيلة، القرآن ما ذكر اسمها، ما بقول لك ما ذكر اسماء، ذكر اسماء القرآن لكن ما ذكر اسم امرأة عمران. واضح كيف؟ ما ذكر بعض التفصيلات في قصة سيدة مريم أو في قصة سيدنا موسى أو في قصة سيدنا إبراهيم أو ما إلى ذلك. فلذلك إذا واحد متوقع أنه يلاقي بالقرآن أعملوا مولد وشوفوا وجيبوا فرقة الشاب تبع المسجد الله يرحمه أو كذا، هذا ما يوجد. يعني لا تتأمل أنه يوجد مثل ذلك بالقرآن. القرآن بيعطي لمحات ومضات، ومن أعظم هذه اللمحات هذا الاسم الشريف لما قال الفجر الواقع. يعني ما بعرف، أنا ما أدري ماذا أقول، لكن هذا الحدث العظيم هو فجر بحياة أنا كنت بدي أقول كل مسلم، لا، بحياة كل إنسان. يلي كرس الإنسانية هو النبي صلى الله عليه وسلم، يلي أعطى لهذه الحياة الدنيا معنى هو النبي صلى الله عليه وسلم، يلي جعلك تسعد النبي صلى الله عليه وسلم، يلي جعلك تأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم، يلي جعلك أنت تعرف أنه الله أول سبحانه وتعالى بدأك تصلي المغرب وبعد نص ساعة وساعدك تصلي العشاء، وأنه تحفظ كتاب الله وتحفظ كلام الله ما هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كل هذه الأشياء تفجرت ينابيعها من ذلك المأمن، من ذلك النبع الشر الذي لا ينضب. وهذا ضرب له مثال في الكتب السابقة، كل سابقة الأنبياء على نعال على عين أوراسنا، شايف كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى قدر سبحانه وتعالى أنه كل نبي من الأنبياء بعد فترة سينضب معينه، مو هو يعني في أتباعه، لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالف حتى يأتي. وهي أنا فهمي، بجوز أنت تلاقي غير فهم، لكن هذا هو فهمي لقوله تعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. واضح كيف؟ يعني يتمنى هذا النبي أن يستمر قومه على الهدي الذي أتى به. شو بيعمل الشيطان؟ بيزعه إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان بإيش؟ بجلسة نبي آخر، ثم يحكم الله آياته. وطبعا كما ترون يعني بهذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكلام، شو قال؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. لاحظوا كيف الفكرة؟ فلذلك هذا الحجر العظيم لو لم يكن فيه شيء إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه لكفى. مرة كانوا قاعدين مع الصحابة مسرورين، أي والله كانوا مسرورين، وقاعدين مع الصحابة قالوا له: حدثنا عن نفسك. هذا هو المولد، آمين أقول هذا هو المولد. قالوا له: حدثنا عن نفسك. لمين قالوا؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: نعم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين وضعتني أو حين ولدتني كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. هذا هو الفجر، واضح؟ هذا الفجر مسبوق بأدعية أكابر مثل سيدنا إبراهيم خليل الله سبحانه وتعالى، مسبوق بإشارات من أمثال سيدنا عيسى مريم. هذا ليس كل شيء، يعني سيدنا النبي نوه بأهم شيء في الموضوع على هذا الموضوع. وجدت دعوات كثيرة، واضح كيف؟ من قبل كثير من ساداتنا الأنبياء قبل. بالنسبة للبشارات أنا بذهني أوضح، ليش؟ لأنه بتقرأ حركة البشائر عنه صلى الله عليه وسلم، في بعض مذكور في أول شيء بالقرآن مذكورة، بعد في بعض مذكور بالبخاري، بعض مذكور بكتب أخرى، بعض مذكور في كتب الشمائل، كثير منها مذكور في كتب السير، أظن ابن هشام وغيره من كتب السير بيفرضوا أبواب خاصة للبشائر التي جرت قبل بعثته صلى الله عليه وسلم. كل هذه تدخل تحت هذا النمط. يعني هون الله سبحانه وتعالى، شايفين أنت رحيم سبحانه وتعالى، يعني أنا بالنظر القاطر أو زيد القاطر بيرسل رسول يلي بيآمن بيدخل جاي وخير إن شاء الله داخله عنا. لا، الله سبحانه وتعالى رحيم بكم، الله سبحانه وتعالى لطيف بكم. واضح؟ مع أنه أرسل رسول وعطى الآيات الظاهرة، جعل هذه الحركة من البشائر تتنامى وتتصاعد قبيل وجوده صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني أنا كنت استغرب، مثلا أنا ما بستغرب أنه في ناس سموا محمدا قبله، ليش هدول سموا محمدا قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى كلها هي من أبواب البشائر التي هلت وأطلت بهذا الفجر العظيم عندما وجد نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ولذلك هذه البشائر سهلت على القلوب، يعني تكاد تجد مثلا، أنا أضرب مثال عليها، حوله كل إنسان الله سبحانه وتعالى قدر أنه بيكون حوله أناس، وسيدنا النبي بهالقاعدة كان مثل الناس، واضح؟ كان حوله أناس تستشف من السيرة من الشمائل أن كل اللي حوالي هذول اللاصقين به كانوا يعرفون أنه أو أن له شأن. يعني كل الكون هذا مشهور في حديث السيدة حليمة لما خافت عليه لما شق صدره الشريف ماذا قالت له أمه؟ خافت والولد لما أجت لعندها لا أذل ضحيه ودعيه عنك روحي أنت فإن لي هذا شيئا وأجأنا وإنه لم يضيع الله. يعني هذا اليقين واضح فيه يمكن نحن ما زقنا بحياتنا مثله لاحظت كيف؟ وهون لما يكون في أمر مغيب وخطير والله يسوفانه وصفحوه شق صدره في في زمان لكن يعلن فيه عملية فتح القلب المفتوح لكن تعلن هذه الأشياء هاي مثل القتل في مثابة القتل واضح كيف؟ وعلى شيء روحاني لاحظت كيف؟ مو على شيء مادي لو كان في شيء مادي بنحتاط منه لكن شيء روحاني شو بدنا نحتاط منه؟ لو سكرت كل الأبواب بيفوت الحيط لاحظت كيف؟ يعني ما بتحتاج ان هذا رغم ذلك شوف الطمأنينة شوف الثقة شوف السكينة التي نزلت على قلب والدته رحمه الله تعالى ورضي الله عنها في هذا المقام فقالت تلك المقولة قالت انطلقي راشدة ودعيها عنك خلاص واضح كيف انت صار عندك شك روحي لاحظت كيف لكن هي عندها يقين بأنه صلى الله عليه وسلم له شأن سيدة خديجة الله يرضى عنها كانت موقنة أنه هو نبي الأمة هو طلعت كابوك انا لا تاخذني انا بالصاد من العكس لاحظت كيف انا سمعان هي بالاذاعه واحد كان متكلم عم يحكي قال هو ما كان بيعرف النبوه هو ما كان عرفان حد النبي لا تصدقوا هالكلمه هيك انا سمعت هاي الكلمه مو صحيحه قال هو ما كان عرفان شو الدليل شوفوا جاب دليل عليه انه لما اتاه الواحد في غار حراء رجع تجرف بوادره صلى الله عليه وسلم شو رأيك بهذا الدليل انت ما هو رأيكم بهذا الدليل لك انت يلي عم تحكي قبل ما تحكي دوق الحالة ولا تجرف بوادرك برجينا حالك انه أبابان وبعد من قلك بكرة اللي حيصير معك هيك ولا تجرف بوادرك او كما قال الشاعر دع عنك تعنيفي وذوق طعم الهوى للأسف يعني هذا نحن كل ياتنا نستعمله بغير موضعه لاحظ كيف بده يكون في احترام لك احترم الناس الاخرين لما الواحد يصير عنده شعور لما يصير عنده لاحظت كيف انا بشوف بالاعين احيانا في ناس ما بيكون ما شاء الله وكذا وهيك بيحكي بهالكلام وهو قلبه مو مصدق لك احترم انت شو على مين عم تحجم اذا كان هو هذا الشخص هو بده ينال ذلك والله ما حدا بينال ذلك لكن هذا عطاء من عند الله وانت لما عم تحجم انت عم تحجم فضل الله لاحظت كيف يعني هون انا بجيب له مقابل لها ورد بالحديث الصحيح انه الانسان لما يوضع في القبر خلاص بيعرف مصيره وين على الجنه لما على النار هذا الرجل اللي عرف مصيره بيفزع يوم القيامه لما ما بيفزع بيفزع نص وبجوز كمان يعني ينطق ضوضوه كمان لاحظت كيف من كثر من شده الفزع لاحظتوا كيف؟ شو اشلون معناته هذا الحديث موجود؟ لا مو صحيح، الحديث صحيح. والحديث موجود والانسان لما ينتقل من طور الى طور تتبدل عليه الاحوال، واضح كيف؟ وهذا اذا ما بتصدقوني عليها لازم تصدقوا على الشيء اللي بيصير مع الانسان، انا صارت معي وانت يمكن صارت معك، بيشوف حاله برؤيا بيكون واحد محصور ومغموم ومهموم ولح يذبحوه ومدري شو بيفتح عيونه شو بيلاقي؟ بيلاقي حاله على الفرش قاعد وبأمان الله سبحانه وتعالى، شو بيصير؟ انقلب من طور إلى طور، واضح كيف؟ يعني هذا نحن بنسميه مجنون اللي هيك يلي بعالم اليقظة هيك دغري بينتقل من طور القبض إلى طور البسط أو من طور الضحك إلى طور البكاء أو هذا، شو بنقول عنه؟ بنقول عنه مجنون، شايف كيف؟ لكن كل واحد منا بيمارس هذا الشيء في حياته بيمارسه في عالم الرؤية، عالم غير عالمك الدنيوي، واضح كيف؟ في بعضنا بيجي بشائر، النبي صلى الله عليه وسلم سماها مبشرات بيجي بشائر في هلا سيدنا أبو بكر الصديق أنا بضرب عليه مثال سيدنا أبو بكر الصديق مبشر بالجنة لما لا إذا نحن أبو يلي جينا بعد 1400 سنة عند الحديث متواجد أنه مبشر بالجنة، شلون يعني سيدنا أبو بكر الصديق؟ سيدنا أبو بكر الصديق كان عنده أقوى لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. مو هو سيدنا أبو بكر هو نفسه اللي بيقول ليتني كنت كبش أهلي فذبحوني قبل أن يعني فذبحوني فجعلوا بعضي شواء وبعضي طبيخا أو نسيت شو هو اللفظة التي استعملها ثم أكلوني ثم ألقوني عذرا. ليش قال ذلك؟ لأن هو سيدنا أبو بكر كان راسخ في مقام الرجاء وكان راسخ في مقام الخوف، هذا من كلامه من الخوف من الله سبحانه وتعالى. يعني نحن منظن وهذا الظن خاطئ، نحن منظن أن الإنسان متى ما أتي تلك البشارة شو صار معه؟ أمن من مكر الله سبحانه وتعالى. سيدنا أبو بكر الصديق هو الذي يقول فيما يروى عنه، هذه ما أعرف مدى ثبوتها، واضح أنه لو كان قدم في الجنة وقدم خارجها لما أمن مكر الله. يعني شو بدي لكم؟ ما أعرفش أنا بدي تأل عليكم الحكي شوي، أنتوا زهاد كثير، روحوا تعلموا عن الله وتعلموا عن مواطن الآخرة وتعلموا كيف كان الرجال يحكوا، واضح كيف؟ قبل ما تقولوا إنه هذا كافر وهذا مخطئ وهذا ما بيعرف وهذا مو صحيح. لاحظوا كيف بدنا، أنا بحكي عن نفسي لسه بدنا فتخ بز كثير لسه. لاحظت كيف النبي صلى الله عليه وسلم سئل من قبل سيدنا أبو هريرة، قال له يا رسول الله متى عرفت أنك نبي؟ يعني كأنه شغلة بديهية، ما عم يقول له، ما عم يقول له أنت عرفت أنك نبي قبل الوحي، ما عم يقول له متى عرفت أنك نبي؟ يعني عظيم التاريخ، قال له بين أنا أمشي في صحراء وعمري عمري 10 سنين إذ نزل ملك كذا، حكى له قصة واحدة من روايات قصة شق الصدر الذي موجود في مسند الإمام أحمد، واضح كيف؟ يعني هون النبي صلى الله عليه وسلم عم يخبر عن أنه متى صار عنده معرفة أنه هو نبي هذه الأمة، لا أكثر من هيك. بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه، لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد قبلك لما علمت من حرصك على العلم. شو معناته؟ معناته نحن لا عنا علم ولا عنا طلائل ولا لنا شامين ريحة العلم. لاحظوا كيف هذاك لأنه عنده حرص على العلم وعنده اهتمام بالعلم وهذا من العلم. شايف كيف؟ نحن شو منظن العلم؟ العلم بس قراءة دادة بابا، واضح كيف؟ وانه اخترعوا هيك، لاحظوا كيف؟ وهذا البود يعني نحن وصلنا للمستويات هي الدنيئة، البون هيك بيطلع فيه والدم مدري شو بيطلع، هي كلها انجاز بالشريعة بالطهارة الشرعية كلها انجاز، الدم طلع فيه هيك والبون طلع فيه هيك ومدري شو، وهذا بيصفر لونه وهذا بيخضر لونه وهذا بيحمر لونه وهذا مدري شو بيصير له، لاحظوا كيف؟ شو هالدناءة هاي؟ أنا ما عليكم إنه تتركوا هاي العلوم، بجوز هاي العلوم بالنسبة إلي ولمن كان مثلي هي ضرورية لكسب معاش في الدنيا، لكن أنا أقضي كل عمري بهذه العلوم وأتغافل وأتناسى عن عالم الروحانيات، أتناسى هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم مدح سيدنا أبو هريرة قبل أن يجيبه، قال لقد ظننت أن لا يسألني أحد هذا السؤال قبلك لما رأيت فيك من حرصك على العلم. شايفين قديش الفرق الشاسع بين سؤال سيدنا أبو هريرة وجواب سيدنا النبي؟ بين هذاك ما بيعرف كان، لأنه هي بالبخاري ترجف بوادره. لاحظت كيف؟ بيقول له أنت نحن ورجينا حالك، واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ليش دمعت عيناه لما خرج من مكة؟ مازال ورقة بن نوفل كما ورد في صحيح البخاري، قال له سيخرجوك، ما قال له؟ قال له أمخرجي؟ استغرب صلى الله عليه وسلم، ليش دمعت عيناه؟ هذا من الوفاء، أن تعطي كل مقام حقه. نحن أنا عم أحكي عن حالي، عشت حياتي كلها تصنع وتكلف، لاحظت كيف؟ ما يجري في قلبي ما بينعكس على وجهي، لاحظت كيف؟ فظنيت أنه هيك النبي، والنبي حاشاه أن يكون هكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته السيدة أم سلمة، واضح كيف كان سره وعلانيته سواء، وكان إذا سر كما بيقول سيدنا كعب بن مالك استنار وجهه كأنه قطعة كما قمر. إيه شو بعده؟ وكنا نعرف ذلك منه، يعني هذا مو ما بده ذكاء كثير ولا بده فراسة كثير، كان أمر واضح لعموم الذين، وإذا كان كره شيئا كما عرفت الكراهية في وجهه صلى الله عليه وسلم. لا، فلذلك اللي عايش بهالترهات وعايش بهالحياة الاصطناعية واضح أو إذا بدنا نكون أكثر نقول عن الحياة النفاقية التي نحياها اليوم واضح كيف هذا أكيد في بون شاسع بينه وبين يعني كون الله سبحانه وتعالى فضل علينا هذا مفضل الله سبحانه وتعالى علينا الله سبحانه وتعالى فضل علينا عرفنا شيئا من حقائق القرآن عرفنا شيئا من حقائق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا شيئا من سيرته مو معنى تصدق أن احنا بنعرف الله لا معناته نحن أن صرنا بنعرف النبي صلى الله عليه وسلم لسه عبدنا فتح خبز كثير وفي ناس سبقون على الطريق سبقا بعيدا واضح يا معشر القراء استقيموا يقولوا هن هذول اللي بيحبوا يتمنفقوا فإن سبقتم فقد سبقتم سبقا بعيدا أنا شو بقول شو بقولا فإن سبقتم فقد سبقتم سبقا بعيدا لاحظت كيف يعني إحنا لا شايفين حالنا عارفين حالنا قراء بعد 1400 سنة واضح كيف وعارفين حالنا علماء عارفين حالنا عم نقرأ أسماء النبي صلى الله عليه وسلم إنه نعرف هذا الأمر فذاك سيدنا حذيفة عم يقول في ناس سبقوك في ما بتصدقني بدك تصدق الحديث يقول صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل يأتي أمام العلماء برتوى شو يعني أمام العلماء برتوى يعني هو إمام العلماء سيدنا سعد بن معاذ بن محاشر هاي يوم القيامة شايف كيف كل واحد منكم ينظر لقلبه يشوف وين تعلق قلبه لأنه بيحشر هنيك يحشر المرء مع من أحد إذا حب شوية ممثلين يمكن يحشر مع ممثلين إذا حب شوية مطربين بيجوز يحشر مع مطربين لاحظوا كيف إذا حب شوية فاسقين بيجوز يحشر معهم وهون العلماء بيحشروا تحت لواء سيدنا معاذ بن جبل بس هذا سيدنا معاذ بن جبل طبعا ما شاء الله عامل كثير في حياته قال بينه وبين ثاني واحد قديش بيكون بيناتهم في رمية حجر رتوة أو رمية حجر بين أول واحد وثاني واحد ليش لسبقه بالعلم فلذلك أنا بدي أعترف هلأ قدامكم النبي صلى الله عليه وسلم قال عن زماننا يكسر فيه الجهل ويقل فيه العلم لاحظت كيف إذا أنت بدك تعرف العلم الحقيقي عن الله إذا بدك تعرف العلم الحقيقي عن رسول الله إذا بدك تعرف العلم الحقيقي بالفقه أو ما إلى ذلك واضح كيف هذا بدك ترجع فيه إلى القدامى ليش لأنه نحن إذا بدنا نرجع للمحدثين هدول المحدثين صحيح عندهم كمبيوتر وعندهم وسائل حديثة ما كانت عند السابقين لكن شهد لهم الصادق المصدوق لأنه هذا زمان يكثر فيه الجهل ويقل فيه العلم واضح كيف وعرفان شو صاير لأنه بحديث آخر برواية أخرى وتفشو الكتابة هي تبع محو الأمية كله صار بكتها هي كانت شبه مستحيل بعصر مو موجودة ما في إنه كل الناس تعرف تقرأ وتكتب هلأ بعصرنا صار معقول 100% لا ما في 100% بجوز 95% أو كذا بيعرفوا يقروا يكتبوا لاحظوا كيف هذا والله أنا بالنسبة إلي يعتبر معجزة إنك لأنه بعصره كان اللي بيعرف القراءه والكتابه بيصير عليه النبي اللي بيعرف يقرأ شلون النبي صلى الله عليه وسلم جمع يكسر الجهل ويقل العلم وبالحديث اخذ تفشو الكتاب شلون بدك تجمع بيناتهم هذا بالنسبه لعصور متناقض لكن بالنسبه لعصرنا واضح تمام لا انا اقولها لكم ان شاء الله ما تكون زياده انا اقولها لكم نحن عندنا جهل مركب شو يعني جهل مركب؟ يعني احنا ما بنعرف ومنظن حالنا شو؟ بنعرف قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب لاحظت كيف؟ فنحن مو بس عنا جهل عنا جهل مركب هذا بيكون مصيب أنا ليش عم أحكي هذا؟ مو مشان تبخيص مقاماتكم أنتوا كلكم ساداتنا مو مشان تبخيص المقامات مشان كل واحد منكم أبواب العلم مفتوحة واضح كيف يطلب العلم بمصادره لاحظوا كيف أنا أقول لكم إياها من تجربتي الشخصية بجوز تجربتي الشخصية سيئة معظم اللي بيجوا بيتكلموا معي من كلمتين تعرفوا إنه جاهل ما بيعرف شيء لاحظوا كيف يعني من وين تبدأ الشغلة أنا لحالكم يا أبي بتبدأ بيخرف القرآن هلا في خطبة بيعمل لها خطبة جمعة فصيحة واضح كيف بيعد له ساعتين وهذا خلاف السنة النبوية المطهرة بيعد ساعتين هو عم يحكي ما بيمل طبعا كلهم ملوا ويكبعوا على الحمام بيتمرى واضح كيف وما بيمل بيعد يخرط القرآن هذا شو مثل يعني إذا واحد ما بيعرف القرآن في عنده شيء للعلم؟ أنا بنظري يمكن ما عنده شم للعلم، شم ما عنده شم للعلم. ليش؟ لأن القرآن مطلوب لذاته، القرآن مطلوب لمعرفة الأحاديث النبوية الشريفة، القرآن معروف مطلوب لمعرفة الأحكام الفقهية. كان سيدنا أبو بكر إذا نزلت فيه نازلة ينظر فيه كتاب الله، هذا مو عارفه، لا بيعرف ولا بيعرف يسلم على كتاب الله، واضح. سيدنا عمر كذلك، سيدنا عثمان كذلك، سيدنا علي كذلك، سيدنا ابن مسعود كذلك، سيدنا معاذ بن جبل كذلك، سيدنا زيد بن ثابت كذلك، سيدنا ابن عباس كذلك، سيدنا عائشه كذلك، وكثير ممن لا نعرف من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واضح. كلهم كان اذا نزلت فيه نازله عندنا في كتاب الله. بل انا اقول لكم اكثر من ذلك، انه هذا ورد بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل سيدنا معاذ بن جبل إلى اليمن، ماذا قال له؟ قال له بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله. واضح كيف؟ يعني هون والله شيء بيرفع الرأس، سيدنا النبي بيرفع الرأس، ودول اللي حواليها الصحابة شو هالتنآية هي اللي الله سبحانه وتعالى اختصها بهاي، دول تنآية والله بيرفع الرأس، قال له بما تقضي؟ قال له بكتاب الله. واضح كيف؟ يعني جاوب جواب مضبوط محكم، بيجي يعني لا صحيح هذا الحديث، شايف كيف؟ ابن القيم طبعا ناهيك عن غيره، ابن القيم في اعلام اعلام واقعين صحح هذا الحديث، مو صحيح هذا الحديث، كل هذا مو عارف انه صحح، لاحظت هو هذا سياسته هلا عرفان انه هذا الحديث. نحن هي مشكلتنا، لاحظت كيف؟ مشكلتنا انه نقع في اوهام نظنها شيئا من العلوم، وهذا عم يؤدي الى جهل مستحكم، الى جهل مركب، واضح فيه. وأسوأه شو أسوأ شيء فيه؟ لما أنا أتعامل مع ربي بهالمعاملة، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى دعاني إلى الصلاة، شايف كيف؟ بعد أنا جاهل مركب، واضح كيف؟ بدي ركب الصلاة على كيفي مثل ما لا لا لا لا بيعجبني شو قال أبو حنيفة، لا بيعجبني شو قال الشافعي، لا بيعجبني شو قال مالك، وهدول هن يعني لو كان قول رجل فرد والله يمكن يعدل أمة، شايف كيف؟ هذا ما في عليه دليل شرعي، لكن هذا ظن يقول سبحانه وتعالى في عقد إن إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة، واضح كيف؟ لكن هو الواقع مو هيك. أنت لما تدرس الفقه الحنفي أنت ما عم تأخذ رأي أبو حنيفة، ولما عم تدرس فقه المالكي ما عم تأخذ رأي مالك. ليش؟ لأن كل مذهب من هذه المذاهب المباركة تعاقب عليها آلاف العلماء، بعد آلاف العلماء، بعد آلاف العلماء. يعني أنت عم تطرح التراث كله، واضح؟ أنت عم تطرح جانبا، كل شيء ورد من حصيلة العلوم التي تعاقب عليها علماء بعد علماء، وأنت عم تدعي صاحب مقام العالي لصنف الشريعة 4 سنوات، عم تدعي أنه أنت عندك علم هذا ما استطاعه الأوائل. وهي الفشورة ما في أسهل منها. أبو علاء النعبي شو قال؟ قال وإني وإن كنت الأخير زمانه، هو طبعا متوفي 300 وكذا هجري، شايف؟ وإني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل. أم إجا ولد صغير قال له يا عم أنت بتقول هيك؟ قال له إيه أنا اللي بقول هيك. قال له هدول الأوائل ساووا حروف اللغة العربية 18، ساويهم 29 لشوف دغري دغري ما في مجال، يعني. ولذلك هي الآية محكمة، بيقول سبحانه وتعالى في القرآن وفوق كل ذي علم عليم. وأنا ظني، أنا أعوذ بالله أن أفسر القرآن على نحو عقلي ونحو فكري، واضح إيه؟ بكل صفة من الصفات البشرية نحن متقاربين، واضح كيف؟ يعني كلنا متقاربين في هذا الأمر، واضح كيف؟ في منا واحد أكون أكثر من الثاني، في منا واحد كثير الكلام أكثر من الثاني، في منا كذا وفي، لكن كلنا بنشبه بعض، واضح كيف؟ يعني فلذلك هذا الكتاب الذي جعلوه للأرقام القياسية دائما عم تتحطم هاي الأرقام القياسية. ليش عم تتحطم؟ هاي مشان الله سبحانه وتعالى يري كل واحد منا تحطم شخصيته في مقام الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه نحن نشبه بعض، نحن مثل بعض. واضح؟ بجوز يتفاوت بعضنا بيمتاز عن بعض بشيء، الآخر بيمتاز عنه بشيء آخر، واحد بالمال، واحد بالفهم، واحد بالثقافة، واحد بدي شو، واضح كيف؟ فهذا كله. فلذلك نرجع نحن إلى أصل هذا الاسم الشريف، لأنه نحن علومنا كلها وفهومنا كلها وسعادتنا كلها وحلالنا كله واجتناب حرامنا كله هو إنما نبع من هناك، من هذا الفجر العظيم. عندما قال هنا الإمام القسطلاني في أسمائه صلى الله عليه وسلم الفجر، واضح كيف؟ يعني هذا النزول. شو يعني الفجر؟ أنا بحكي على الفجر العادي. الفجر متى يظهر؟ بعد ظلام، يكون ظلام مستحكم، واضح كيف؟ ويطلع الفجر. وهيك كان الحال قبل أن نتشرف به صلى الله عليه وسلم، كان الحال حال ظلمة، حال قتامة، واضح كيف؟ مرة كان سيدنا عمر الخطاب هو أمير المؤمنين في مجلس من أناس من أدركوا الجاهلية، قعدوا يحكوا عن قصص كيف كان يصير ظلم، وكيف كان يصير أشياء، وكيف كان يصير خوارق عادات الله سبحانه وتعالى يعاقب أولئك الذين يظلمون الآخرين وإلى ذلك. فقال لهم، شوفوا السؤال هذا، انتبهوا لهذا السؤال، سؤال ذكي وجوابه ذكي. قال لهم سيدنا عمر الخطاب، لماذا لا يحصل هذا اليوم؟ هلا في ناس بيسألوا هذا السؤال اليوم، بس ليش بيسألوا هذا السؤال اليوم؟ بيسألوه مشان ينكروا الخوارق، مشان ينكروا المعجزات. لاحظت كيف؟ ليش هلا هذا ما عم يصير؟ ليش انا اصلح واحد بالدنيا، انا اكثر واحد رجل صالح، ليش ما صار معي كلما دخل علي زكريا المحراب وجد عندها رزقا؟ معناته مو صحيح هاي. لاحظت كيف؟ او بلاقي لها تأويل بعيد، شايف كيف بيعمل لها لفه دوره؟ مشان شو؟ مشان انقض انه موجود هذا الشيء. سيدنا عمر الخطاب لما سأل هذا السؤال لم يسأله لأجل ذلك، قال لماذا كانت تحصل هذه الخوارق والآن لا تحصل؟ هذول اجوا في ناس طبعا هي من إرهاصات ولادة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أتى قوم بجيش جرار مدجج بالسلاح، شو بدهم؟ بدهم يهدموا بيت الله سبحانه وتعالى، واضح فيه؟ الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم خلقا من يلي نحن نعتبرهم من أضعف ما يكون، طيرا من الطيور. هذول شايف في طيور هذا شوين كثر جناحه ما بيعود يعرف يطير، وما عنده حماية، ما بي لا بيحتمي مسكين للقطة، ما بيحمي شيء للقطة، واضح كيف؟ لما تنشب فيه مخالبها أو تنشب فيه أنيابها. والله سبحانه وتعالى شايف هذا الجيش الجراب إيش طيره؟ طيره بخلق بالنسبة إلنا من أضعف خلق الله سبحانه وتعالى. بعدين للأسف أنا أقولها لكم، صار هدم للكعبة، صار سرقة للحجر الأسود. ليش ما صارت هذه الأمور؟ هيك عم يسأل سيدنا عمر الخطاب، قال له ليش هلا هي ما بتصير هي الشغلات؟ هلا ما حدا من الصحابة عرف يجاوب. فأجاب سيدنا عمر الخطاب، قال لهم لأن أولئك كانوا أهل جاهلية ولا يوجد شيء يردعهم، فكان الله سبحانه وتعالى يردعهم بهذه الأمور. أما الآن فقد نزل كتاب الله ونزلت سنة رسول الله وتبينت الأحكام، فهي ينبغي أن تكون لنا رادعة. واضح كيف؟ هلأ نحن شو صار فينا؟ معلش للأسف أنا أقول أن مثال بجوز أنتم في منكم صالحين، لكن نحن اللي طالح اللي مثل حكاية شو صار فيه؟ ظن، لأنه عاش شوي، عاش 5-6 سنين زيادة، ظن إنه هاي هذا كله بس إنذار وعيد، شيء عذاب أليم وعذاب مهين. شايف لما الله سبحانه وتعالى يتوعد، ولما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتوعد، لما سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، لما يقول سبحانه وتعالى فويل من المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وأمثال هذه الآيات، شو بيفكرها؟ حاشا وكلا، هذا من الجهل، بيفكرها مزحة. ليش؟ لأنه هو الله أملاله جعله يعيش شوي هيك سنة 2-3، واضح كي جعل في جيبه مال، واضح كي جعله مصدق عند الناس لما يحكي كلمة كله هيك، لأنه الناس كله حبيبي الدنيا، شو بيساوي؟ كله بيطاطئ رأسه، هو بيطاطئ رأسه بقلبه عم تضرب شو كذاب انت، هو بيطاطئ رأسه ومظهر ظاهر من الخارج انه هو مصدق وغاية التصديق. لاحظت كيف؟ هذا شو ساوى؟ معلش انتبهوا عن أصحاب الغفلة، مو عن كلكم، عن أصحاب الغفلة شو ساوى عندهم؟ الصلاة ما عاد له قيمة، الحلال ما عاد له قيمة، الحرام ما عاد له قيمة، كل هالأمور صرنا نحن، أنا أقولها لكم بصراحة، نحن صرنا بعقر دارنا مغزوبين. كثير من البيوت بيشوفوا أشياء محرمة على الطريق، الدش وغيره، واضح في بدل ما يفتح لي هذا الدش يفتحوا على الكعبة المشرفة، أو يفتحوا على الروضة النبوية المشرفة، نفتحوا على المحرمات. نحن صرنا مغزوبين في عقر دارنا. وإذا أنت آدمي، هو معظمكم وأوادم، بس إذا أنت آدمي شو بيصير؟ أولادك بيتعلموا، زوجتك بتعلم، فهذا كله نحن عندنا ندفع ضريبته. أنا ما بقول إنه ما بزعم إنه سيحصل في كل بيت، لكن في بعض البيوت بدها تحصل فيها فواحش، في بعض البيوت بدها تحصل فيها معاصي، في بعض البيوت بده الواحد يجلب لبيته حرق النار، واضح كيف؟ وفي بعض البيوت الأب يلي هو راع ومسؤول عن رعيته فتح أبواب جهنم كلها في بيته، وغلق أبواب الجنة كلها في بيته. ليش هيك؟ ليش هيك نحن عم نعمل؟ يعني لو كان ناس جاهلين بيعرفوا مصلحتهم ما لازم يعملوا هيك. نحن ما لنا ناس جاهلين، نحن الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالقرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى أكرمنا بالسنة النبوية المطهرة، الله أكرمنا بهذا الدين العظيم. ليش هيك عم يصير معنا؟ ليش الواحد بيكون عنده خبرة بهذه الأمور المفسدة وهذه الأمور الفاحشة، بيكون عنده خبرة فيها أكثر مما بيعرف يقرأ صفحة من القرآن؟ هذا مو عيب علينا، هذا عيب. واضح كيف؟ يعني أنا إذا بيربطها بهذا الاسم الشريف، النبي صلى الله عليه وسلم أتى في ظلام دامس، لأنه الفجر لا يأتي إلا بعد ظلام دامس، واضح كيف؟ وهذا الفجر العظيم الذي أتى به رسول الله صار في ظهر، صار في ضياء مستنير أضاء كل الدنيا بها. ونحن أنا عم أحكي عن حالي، وصلنا لحسالة حفالة من الشعير، وصلنا لزمان صار في هالمعاني هي ما أحد يعير لها بالا. هالسنن النبوية المطهرة التي خلفتنا تدفن، نحن بإيدنا ندفن هاي السنن النبوية المطهرة. يعني أنا أقول لكم إياها بصراحة، ما صفي عنا شيء هيك ثابت مضمون إلا القرآن وإجازاته. هلا شو عم يساوي بإجازات القرآن؟ الغش شغال والكذب شغال، واضحين؟ بيحرفوا إجازات القرآن وبيحرفوا سؤال، وهو قاري على الشيخ هذا بيقول قاري، لا حصل كيف؟ يعني شو نحن شو عم نساوي؟ نحن عم نسعى إلى حتفنا وهلاكنا بأيدينا، مثل ما قال الشاعر: إلى حتفي سعى قدمي، أرى قدمي، أرى قدمي. واضحين؟ هذا الذي نفعله. وهذا إذا بدكم تسموه إنذار سموه إنذار، لأنه هذا الواقع هو إنذار. بدكم تسموه بشارة سموه بشارة، لأن هلا جاي شهر ربيع الأول، كل واحد منا بلا استثناء وأنا أولكم لازم ننسب حياتنا ندفن ونبدأ بداية جديدة على معاني ذلك الفجر الذي سيظهر. واضح كيف؟ وكما أن هذا الشهر المبارك كان فجرا في ذلك العام الذي ولد فيه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونزلت رحمات من الله سبحانه وتعالى لا تدرك ولا تقال ولا يتكلم عنها ولا يمكن كتابتها. اجعل انت، لا، كل واحد منا مسؤول اول شيء عن حياته، اجعل انت حياتك الان كانه صار فجر جديد. واضح كيف؟ اجعل نفسك، هذا مو صعب على الله سبحانه وتعالى. أنت لما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لما تدعو إلى الله، يقول صلى الله عليه وسلم، تبغى شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ بيقول: يأتي على أمتي زمان لا ينجو إلا من دعا كدعاء الغريق. شو يعني؟ يعني كلنا غرقانين، لا مو غرقانين، كلنا هلكة هالكين. واضح كيف؟ لما نقول هلكة شو يعني؟ نسأل الله العافية في الدنيا، أحوالنا مثل ما كنا شايفينها في الدنيا، واضح كيف؟ وبالآخرة إن شاء الله الله ما يحقق هذه الذنوب، بالآخرة يعني إذا استمرينا على هذا الأمر من الإعراض عن الله، من الإعراض عن رسوله، من الإعراض عن هذا الدين العظيم، شو بنصير فينا بالآخرة؟ نسأل الله العافية إن شاء الله ولا أحد من المستمعين يكون كذلك، بدنا نروح على نار جهنم ركض. واضح كيف؟ بعضنا بيكون من أول من تسعى به النار. ليش؟ لأن الحجر قائم علينا. ورد في بعض الأحاديث، والله هذا شيء بيقطع القلب، أول من يجسو للخصومة، واضح كيف؟ سيدنا النبي يجسو على ركبته. هو بيخاصمكم، هو ضحى بحياته، ضحى بماله، ضحى بعياله، ضحى بأشياء نعرفها، ضحى بأشياء ما نعرفها. كان وقت الشريف الذي أقسم الله تعالى به، يقسم ثلاثة أقسام ثم يجود بأبي وأمي بقسمه، بحياته الخاصة يجود فيها على قسم العام. لما واضح كيف؟ شان إيش هذا؟ لبناء هذا الصرح العظيم من توحيد الله سبحانه وتعالى. وين توحيد الله؟ في أمة غير المسلمين توحد الله سبحانه وتعالى الآن؟ نحن في كتابنا موجود في سورة سيدنا محمد، فاعلم أنه لا إله إلا الله، وبالسورة التي بعدها محمد رسول الله. هذا كيف؟ ونحن أنا هيك بتمنى تكون حياتي، يا رب الله يجعل حياتي، أنا بتمنى كل حياتي تكون على هذا المعنى، على معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. شايف كيف؟ كل يكون يطمع، كل واحد منكم يطمع أن يكون آخر كلمة يقولها في هذه الحياة الدنيا أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنا بنظري بجوز أن يكون نظري يعني يحيا حياته كلها على هذه النظر. الله كريم، جواد، معطاء، يعطيه أن يكون هذا آخر كلامه. واضح؟ وإذا كان هذا آخر كلامه شو يعني؟ معناته صار صلحة مع الله سبحانه وتعالى. شو عامل معاصي؟ شو عامل أشياء؟ كل هذا نسف نسف. واضح؟ والله سبحانه وتعالى غفر ذلك، والله سبحانه وتعالى. لكن نحن والله غرباء عن أنفسنا، غرباء عن ديننا، غرباء عن قرآننا، غرباء عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وإليها أشار صلى الله عليه وسلم. يعني كل هذا مخبر عنه في الحديث، أشار إليه صلى الله عليه وسلم عندما قال إن هذا الإسلام غريبا، وإنه بدأ غريبا وسيعود كما بدأ. غربة الإسلام ليست بين الناس، غربة الإسلام بين أهله. واضح كيف؟ فلذلك معاني الروحانيات شايف في كل شيء يتعلق، لا تحكي عنها أبدا لأنها كلها كفر وضلال. لاحظت كيف؟ مع أنه معاني الروحانية التي أتى بها القرآن التي لا، خلينا احنا، مين هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هو كما يقول بعض الافاكين بانه هو رجل عبقري من عائله شريفه وطلع هيك؟ لا، هذا هي ماديه محضه. لا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي ورسول من الله سبحانه وتعالى، انزل عليه الروح الامين، نزل على قلبك لتكون من المبذرين بلسان عربي مبين. واضح كيف؟ يعني نحن اصل الحكايه واولا من بدايه هذا الفجر شو هي؟ هي تتعلق بالروحانية. وكل واحد منا، أنا أولكم، كل واحد منا يجد في حياته ما في روحانيات، يعتبر نفسه يا أما نص مسلم، يا أما ربع مسلم، يا أما ثمن مسلم. واضح كيف؟ ليش؟ لأن احنا حتى بالماديات ما نواشي حالنا كثير. لاحظت كيف؟ والروحانيات ألغيناها مطلقا، وهذا كله لعمر الله، هذا كله خلاف ما رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم أثر في هذا الدين العظيم حاجات ومطالب المادية ومطالب الجسم، وأسس حاجات ومطالب الروح. ولما أنا أقصر في واحدة منها، فإذا كنت راعيا حقيقيا فأنا مسؤول عن رعيتي. واضح؟ نحن ضيعنا كثير يا سادتي. هذا الكلام قد يفهم من بعض الناس أنه تهجم، وقد يفهم من بعض الناس أنه عنيف، وقد يفهم من بعض الناس تطرف، وقد يفهم، لكن هي حقيقتنا. ونحن كل يوم عم نمشي من سيء إلى أسوأ. ليش عم نمشي من سيء إلى أسوأ؟ لأن نحن إذا كان الواحد بده يفوت الصفقة الفلانية، أو كان بيتزوج فلاني وما تسنى له أن يتزوجها، أو كان بده يأكل هذا الطعام الفلاني في دعوة عند صديقه وما صار، هذا بتكون حسرة في قلبه إلى يوم يبعثون. لكن إذا فاته علاقته مع الله سبحانه وتعالى، فاته ويرده من الآخر، إن شاء الله تتعوض، لسع جاي. يعني احنا عم نعمل عكس ما رسم لنا. وهذا الفجر العظيم الذي اكرمنا الله سبحانه وتعالى به، واضح كيف؟ والله هذا الفجر العظيم بالنسبه لنا اتى بخير الدنيا والاخره جميعا. واضح كيف؟ ما تصدقوني، بدكم تصدقوا، بس سيدنا ابو بكر الصديق لما النبي صلى الله عليه وسلم في اخر في اخريات طلوعه على منبره الشريف يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أفزى إلينا معروفا إلا وقد كافأناه إلا أبا بكر. شو قال سيدنا أبو بكر؟ صديق صادق وصديق سيدنا أبو بكر. قال بكى، قال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. لتخلينا نشعر الشعور. بس لحظة يقولوا عنا كافر يا سيدي، كل واحد منكم يقول لحم لحمك سافي من خيره. طبعا إذا كان هذا لحم الكتاب من طعام حلال أطعمه أبواك لك، بيكون لحمك سافك من خيره. لكن اللي أكله من حرام لا لحمك سافي ولا خير. فأفهم كيف الفكرة؟ نعم لحمك سافي من خيره. وأي صالة سكتة وقام يحكي لولا النبي صلى الله عليه وسلم كنا أولاد حرام كلياتنا، لأن هو الذي أتى بالنكاح الشرعي. واضح؟ وقلنا قف عليها، يعني ما في شيء، ما في شيء مرضي عنه من قبل الله سبحانه وتعالى إلا أتانا عن طريقه. واضح كيف؟ ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث عن العوام، يعني فهمتي؟ من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، يعني العوام. إذا واحد كنت لح تتزحلق بشكل موضة وقال هذا أسدى إليك معروفا، طبعا سيدنا النبي شيء الأشياء اللي عملها ما يمكن وصفها. لو عمكست فيكم عمر ونوح لما استطعت، يعني ألمحتلكم بإلماحات على الشغلات، وبيجوز بعض الناس يقول عنها مبالغة، وأنا ما بيهمني هذا الأمر، عليها أحيا وعليها أموت وعليها أبعث يوم القيامة. واضح كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيع فقولوا جزاك الله خير. بدي كل واحد منكم هيك من جوات قلبه هلا، ولما بيصير الفجر بيصير أيام الفجر الحقيقي، واضح كيف؟ من جوات قلبه بدي يقول لدى سيدنا النبي، لأن نحن لا نحسن نكافئه ولا نحسن، بدك تقول له جزاك الله عنا خير الجزاء، فقد أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت الأمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. هلا يا جماعة في عندكم ليلة الجمعة، لازم أنتم تهتموا في إحياء هذا الأمر. لكم بس ليلة واحدة عملوها بعمركم، عملوا ليلة واحدة بس بعمركم في إحياء هذا المعروف، استشعار هذا المعروف في قلبكم وإحياؤه. إذا كان سيدنا عبد الله بن رواحة تفاخر وامتدح النبي صلى الله عليه وسلم قال وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع. إذا كان هو يتفاخر بذلك، يعني نحن اللي أحوالنا نحن ما بنطلع غبرة على نعل سيدنا عبد الله بن رواحة، والله نحن بنتفاخر أكثر وأكثر. لاحظوا كيف؟ لأن سيدنا عبد الله بن رواحة صحيح وخيره كله من النبي صلى الله عليه وسلم، له آثار، له معاني، له أشياء. أما واحد مثل حكاية يمكن ما له شيء من هذه الأمور، فنحن نتفاخر به صلى الله عليه وسلم، ونحن نتنافس فيه. واضح؟ وسعادتنا تكون في الدنيا بكثرة ذكرنا له صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة بإيش بيكون سعادتنا؟ في قربنا منه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. انتبهوا، صلحوا حالكم، أحاسنكم أخلاق، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. وإن أبعدكم مني مجلسا وأبنى أبغضكم إلي راضي، وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة السرسارون والمتشدقون والمتفقون. فيا سادتي، كل خلق عظيم جليل أثنى عليه الله سبحانه وتعالى وأتى في كتاب وأتى على سنة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، احرصوا على فعل. وكل خلق ذميم ذمه الله سبحانه وتعالى أو أتى ذمه بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله فاجتنبوها، عسى الله أن يتدار قصورنا جميعا، وأن يجعل هذا الفجر الصادق ينفجر في قلوبنا وفي حياتنا وفي أحوالنا، حتى نكون أهلا لذكره صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم.